بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم عليه رحمة الله: قلقلة قطب جد. هذه الصفة الثانية من الصفات التي لا ضد لها، من الصفات التي لا ضد لها. وهي القلقلة، والقلقلة في اللغة الاضطراب والتحريك. مأخوذة من قول العرب: تغلغلت القدر على الأثافي، أي اهتزت واضطربت. والأثافي هذه ثلاثة أحجار كانت العرب تضع فوقها القدر، ثلاثة أحجار كانت العرب تضع فوقها القدر لتوقد النار تحتها. فعند الغليان تهتز القدر وتضطرب، يعني عندما يغلي فيها الماء أو الطعام يحصل لها نوع من الاهتزاز الاضطراب. فهذه القلقلة. وأما تعريفها في الاصطلاح هي إخراج الحرف المقلقل، إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق، إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبه شائبة حركة من الحركات الثلاث. إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبه شائبة حركة من الحركات الثلاث. ما معنى هذا التعريف؟ معناه أنك عند نطقك بالحرف المقلقل التي هي حروف قطب وجد وهي ساكنة، لابد أن تكون ساكنة، ولهذا في التعريف ماذا؟ حالة سكونه، لأنه ما تحصل قلقلة في المتحرك، الحرف المتحرك، وإنما إذا كان ساكنا. متى تأتي هذه القلقلة؟ بالتباعد بين طرفي عضو النطق. الآن هذا طرف وهذا طرف، الشفة العليا والشفة السفلى طرفان. عندما أنطق الباء مثلا، الباء لأن الباء من الشفتين، فمتى نسمع صوت القلقلة؟ نسمع النبرة القوية لها لصوتها عند التباعد. أب أب أول شيء يحصل إيش؟ تصادم. متى تسمع صوت الغلغلة؟ عندما يحصل تباعد بين طرفي عضو النطقي، فهنا تخرج إيش؟ القلقلة. وقس على ذلك باقي الحروف الجيم والقاف والطاء، فهي مثل الباء، أي أن صوتها صوت القلقلة فيها لا يخرج إلا بالتباعد بين طرفي عضو النطقي. لكن ينتبه عند التباعد هذا أن يصاحبه، أي أن يصاحب القلقلة، تحذر أن يصاحبها شائبة حركة. كيف شائبة حركة؟ أي لا تجعل صوت القلقلة مثل الفتحة أو مثل الكسرة أو مثل الضمة، أي لا تقرب القلقلة لا إلى الكسر ولا إلى الضم ولا إلى الفتح. ويخطئ من يخطئ من يرجع القلقلة إلى حركة من الحركات. وإن قال به من أهل العلم من علماء التجويد، بعضهم يقول ترجع إلى الفتح مطلقا، وبعضهم يقول على حسب ما قبل الحرف. لا، الصحيح والصواب أن القلقلة مجرد صوت يصدر، لكن هذا الصوت لا يميل لا إلى فتحة ولا إلى ضمة ولا إلى كسرة. وحروفها كما تعلمون خمسة مجموعة في قول الناظم: قطب، جد، القاء، القاف، والطاء، والباء، والجيم، والدال. طيب، ما هو سبب القلقلة؟ سببه انحباس الصوت في مخرج الحرف المقلقل بسبب انقفاله انقفالا تاما. لماذا؟ لأن حروف القلقلة كلها شديدة، فيسبب عند فيتسبب عند النطق بها إيش؟ عند نطقها ساكنة انزعاجا شديدا لجهاز النطقي، أي عندما تنطق الباء مثلا الساكنة المقلقلة يحصل انقفال تام في المخرج، لأن هذا الحرف شديد، فيسبب إيش؟ عند نطقه ساكنا انزعاجا شديدا لجهاز النطق. عندما تقول أب يحصل انزعاج أب لأنه قوي شديد ومجهور. تخلص العرب من هذا الانزعاج الشديد ومن شدة هذه الحروف بإخراجها بالتباعد بين طرفي عضو نطقي لا بتصادمهما. أب لما تباعدا تخلص من الشدة والقوة التي أحدثه هذا الحرف. كيف تخلص من هذه القوة والشدة في الحرف؟ بالتباعد بين طرفي عضو النطقي لا بالتصادم. يعني عندما يحصل تباعد تخرج القلقلة، أما بالتصادم أب ما في. متى يأتي الانفراج؟ انفراج الشدة وذهاب الشدة عن الحرف، يعني الانزعاج الذي فيه، متى يذهب هذا؟ بالتباعد بين طرفي عضو النطق، يعني يتخلص من قوة العرف هذا وشدته وقوته والانزعاج الذي فيه بالتباعد بين طرفي عضو النطق. وآلية القلقلة يعني ذكرنا سابقا أن الحروف الساكنة تخرج إيش؟ بالتصادم بين طرفي عضو النطق، لكن حروف القلقلة الساكنة ليست كذلك. حروف القلقلة الحروف أول شيء نقول الساكنة بالتصادم تخرج بين طرفي عضو النطق، لكن الحروف المقلقلة ليست كذلك بل تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق. عند هذا التباعد أب هذا التباعد مشبها في ذلك الحروف المتحركة، هذا التباعد أشبه الحروف المتحركة، لكن كما حذرنا دون أن يصاحبها انفتاح للفم، أي لا تقرب إلى الفتحة، ولا يصاحبها إيش؟ انضمام للشفتين، أي لا تقرب إلى الضمة، ودون أن يصاحبها انخفاض للفك السفلي، أي لا نقربها إلى الكسرة. فبإدراكنا لما تقدم نفهم دقة علماء التجويد حيث انتقوا لهذه الظاهرة الصوتية، وهي ظاهرة الظاهرة الصوتية للقلقلة في الحروف المقلقلة من كلام العرب اسم القلقلة. أب ماذا اختاروا لهذا الصوت؟ قالوا قلقلة. أج اختاروا لهذا الصوت العلماء اسما وسموه إيش؟ القلقلة، لأنها كما تقدم إيش؟ الحركة، القلقلة هذه هي الحركة الاضطرابية، أي حالة بين الحركة والسكون. القلقلة هي حالة بين الحركة والسكون، القلقلة هي حالة بين الحركة والسكون، أي لا هي حركة واضحة ولا هي سكون إيش؟ واضح، فهي حالة بين الإيش؟ الحركة والسكون، أي القلقلة. الآن مثلا الحرف الساكن المقلقل ليس ساكنا تماما كبقية الحروف إيش؟ الساكنة. لماذا؟ لخروجه بالتباعد بين طرفي عضو النطق، مثل ما مثلنا في الباء أب أب، فهذا ليس ساكنا يعني تاما. لماذا؟ لحصول التباعد بين طرفي عضو النطق أشبه الحروف المتحركة مشبها في ذلك الحروف إيش؟ المتحركة. كما أنه ليس متحركا، كما أنه ليس متحركا، كيف هذا؟ لأنه لا يصاحبه عند النطق به انفتاح للفم كالمفتوح، ولا يعني انضمام للشفتين كالمضموم، ولا انخفاض للفك السفلي كالمكسور، فهو عند ذلك لا يكون متحركا. ويتضح بهذا أنه كما سمعت لا صحة لما ذكره بعض المحدثين في كتبهم، أي المتأخرين ممن ألف في التجويد من مين القلقلة إلى حركة من الحركات. بعضهم يقول بأن تتبع ما قبلها، هذا لا صحة له، أو ما بعدها، تتبع القلقلة الحرف الذي بعدها، هذا أيضا لا صحة له. أو تكون أقرب إلى الفتح مطلقا، هذا أيضا لا صحة له. فهذا القول منهم لما يقولون تقرب إلى الفتحة أو إلى الكسرة أو إلى الضمة، هذا القول فيه إشارة أن هذا الحرف فيه يعطى بعض الحركة. لما تقول يميل إلى الفتحة، يميل إلى الكسرة، يميل إلى الضمة، كأنك تبعض الحرف، تعطيه بعض الحركة. هذا فيه تبعيض إيش للحركة في الحرف، وهذا الأمر يسمى عند القراء إيش التبعيض، أن تأتي ببعض الحركة، هذا يسمى إيش اختلاس. ولم يقل أحد يعني إن القلقلة واحد من هذين، لم يقل أحد إن القلقلة واحد من هذين، أي ليس فيها روما ولا اختلاسا، ليس فيها روما ولا اختلاسا، أي القلقلة عندما ننطق بالحرف المقلقل هذا لا يسمى روم ولا يسمى إيش اختلاس. بخلاف من يقول بأننا نقرب إلى الفتحة، هذا أعطى الحرف المقلقل روما واختلاسا. من قال أنه يميل إلى الكسر، إلى الفتح، إلى الضم، هذا أعطاه روما واختلاسا، أعطى الحرف المقلقل روما واختلاسا بأن بعض وأعطاه حركة مبعضة، أعطى الحرف المقلقل الساكن حركة مبعضة، يعني أعطاه بعض الحركة. فمن أمال إلى الفتح أعطاه بعض الفتحة، ومن أمال إلى الكسر أعطاه بعض الكسرة، ومن أماله إلى الضم أعطاه بعض الضمة، وهذا لم يقل به أحد، وهذا لم يقل به أحد، لم يقل أحد من علماء القراءة إن الحرف المقلقل يميل إلى الروم أو إلى الاختلاس، لم يقل به أحد. الحروف المشددة، حروف القلقلة، حرف القلقلة المشدد الموقوف عليه، الأول منهما مدغم لا قلقلة فيه. لما نقول الحج، الأول الجيم الأول مدغم لا قلقلة فيه، تمام، لا قلقلة فيه. لماذا؟ لأنه يخرج بالتصادم بين طرفي عضوي النطقي. لما تقول الحج حصل تصادم عند نطقه، حصل إيش تصادم بين طرفي عضوي النطقي. والثاني الجيم الثاني هو المقلقل، ليس الجيم الأول، الذي حصلت القلقلة عنده وتوقفت القلقلة عنده هو الحرف الثاني وليس الأول. والثاني هو المقلقل، ويخرج إيش كما سمعت قبل قليل بالتباعد بين طرفي عضو نطقي دون أن يصاحبه شيء مما يصاحب الحرف المتحرك. الآن على القول هذا أن الحرف المشدد الموقوف عليه القلقلة فيه، ليست القلقلة للحرف الأول، ليست للحرف إيش الأول، وإنما القلقلة في الحرف الثاني، الجيم الثاني أو القاف الثاني أو الطاء الثاني إذا كان وقفت عليه مشددا. نستفيد من هذا لما قلنا أن المشدد القلقلة في الحرف الثاني فيه ليست في الأول، يستفاد أنك سواء وقفت على مشدد مقلقل أو على حرف مقلقل ساكن، لا فرق بينه، لا فرق بين وقوفك على الساكن المقلقل وبين وقوفك على المشدد المقلقل، لا فرق. لماذا؟ لأن القلقلة كانت في الحرف الأخير في المشدد وليست في الأول. وكذلك قل في الحرف الساكن الذي هو ليس مشدد القلقلة فيه على ذاك الحرف فقط، وكذلك في المشدد القلقلة فيه على الحرف الأخير فقط، فهما سيان لا فرق بين أن وقفت على مشدد مقلقل أو وقفت على ساكن مقلقل، في المرتبة واحدة، في المرتبة واحدة. فتتأمل، وعند التأمل في ذلك يتبين لنا أنه لا فرق في القلقلة بين القافين من الفلق، من قولك الفلق وبين قولك الحق، لا فرق. لماذا؟ لأن المقلقل من الحق هو القاف الثانية لا غير، وليست القاف الأولى. الحرف المقلقل، القلقلة كما سمعت تخرج بعد أن ينحبس الصوت. متى تخرج القلقلة؟ عند الانفتاح، التباعد، لما يحصل تباعد يخرج الصوت، صوت القلقلة في الحرف. أخطاء عند نطقك بالحروف المقلقلة. الأول كما سمعت قد نبهنا عليه في الدرس، أن تخلط صوتها بحركة من الحركات الثلاث، هذا الخطأ الأول. فأنت تقول مثلا قل هو الله أحد دا، تقربها إلى، تخلطها بالفتحة، أو تقول قل هو الله أحد دي دي، تقربها إلى الكسرة، أو تقول قل هو الله أحد أحد دو، تقربها إلى الضم، هذا كله لا يصلح ولا يصح. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني يا إخواني، ختم صوتها بهمزة، أن تختم صوت القلقلة بهمزة. تسمع من بعضهم إيش؟ أنه يقف على همزة. مثلا يقول أحد يقطع على همزة، أحد فيقطع إيش؟ على همزة. أو الفلق ق ق يقطع على الحمد لله فيك الله سبحانه، يقطع على همزة، وهذا لا يصح أبدا، لأن فيه زيادة حرف، لأن فيه إيش؟ زيادة حرف في كتاب الله. هذا لماذا يحصل منهم النطق، نطق الهمزة؟ لأن إيش؟ يحصل إقفال الحنجرة، الحنجرة هذه عند مخرج الهمزة مكان الأحبال الصوتية، يحصل انقفال، انقفال، انقفال مخرج الهمزة، فيصدر صوت كالهمزة. يحصل انقفال الأحبال الصوتية عند مخرج الهمزة، ومتى يحصل هذا؟ بعد نطق الحرف المقلقل، عندما ينطقون الحرف المقلقل يحصل انقفال، يعني بعد ذلك إيش؟ يخرج الصوت كالهمزة. ثالثا، الخطأ الثالث، مط صوتها، أن تمط إيش؟ صوتها، مط صوتها وتطويله عن حده، أي عندما تنطق القلقلة تبالغ فيها فيحصل فيها مط. كيف؟ مثلا قل هو الله أحد دا، مط. قل أعوذ برب الفلق، يحصل مط. هذا خطأ، هذا خطأ. طيب، هناك يذكرون فروقا بين الحرف الساكن والمقلقل والمتحرك. يقول أن إن الساكن خروج الحرف الساكن خروج الساكن عندما تنطق الحرف الساكن يخرج بالتصادم بالتصادم يحصل له تصادم مثل ما تقول أم أم يحصل إيش تصادم لعضوي النطق أم هذا الساكن. أما المقلقل كيف يخرج؟ يخرج بالتباعد مثل ما مثلنا الآن أب أب يحصل إيش تباعد تباعد. وأنا أمثل للباء لأنه ظاهر لكم لأنه ظاهر لكم أب أب هذا البعد يخرج معه الحرف المقلقل بالتباعد الحرف المقلقل. ركز معي الساكن انتبه. أما إذا نطقت حرفا مقلقلا متحركا ما تظهر. لو قلت مثلا باء باء ما تحصل قلقلة أصلا. المتحرك عندما ننطق حرفا متحركا مثل ما قلنا الآن باء باء يخرج بالتباعد يخرج إيش بالتباعد. يعني أول شيء نستفيد في الساكن المقلقل أنه يحصل فيه أول شيء تصادم ثم تباعد. أما إيش المتحرك تباعد فقط باء باء مجرد أنك تلمس مخرج الباء يحصل تباعد مباشرة باء باء يحصل إيه تباعد ما ما يحصل تباعد. هذا بالنسبة للمتحرك. ما الذي يصاحب الحرف الساكن إذا نطقت به عند خروجه؟ الأول قلنا كيفية الخروج. الآن إيش الذي يصاحب هذا الخروج في الساكن؟ لا شيء في الساكن لا شيء عندما تنطق حرفا ساكنا أم أم ما يصاحب هذا النطق شيء لا شيء يصاحب هذا الخروج. طيب إذا نطقت الحرف المقلقل إيش الذي يصاحب خروجه؟ أيضا لا شيء لا شيء ما يصاحب خروجه. كما قلنا ننتبه لا يصاحب خروجه شيء لا فتحة لا كسرة لا ضمة ما يصاحب خروجه وإيش شيء. نطقت ساكنا ليس من حروف القلقلة أو نطقت ساكنا من حروف القلقلة كله لا يصاحب خروجه شيء لا يصاحب خروجه شيء. إذا نطقت المفتوح الحرف المفتوح عفوا ما نقول مفتوح المتحرك سواء مكسور أو مفتوح أو مضموم ما الذي يصاحب خروجه؟ حركة. فإن كانت إن كان الحرف متحركا بالفتحة صاحب خروجه حركة الفتحة وإذا كان متحركا بالضمة صاحب خروجه النطق بحركة الضمة وإذا كان مكسورا صاحب خروجه النطق بالكسرة وهكذا. مراتب القلقلة قد قلنا لكم أمس أن درس القلقلة طويل اصبروا معنا. مراتب القلقلة نكتفي بدرس القلقلة إن شاء الله. مراتب القلقلة القلقلة المرتبة الأولى كبرى كبرى وهذا الحكم تحكم بأن هذه قلقلة كبرى عند الوقف أو عند الوقوف على الحرف المقلقل عند الوقوف على الحرف المقلقل مثل الفلق. شوف كيف يخرج صوت الحرف واضحا بالقلقلة. قل أعوذ برب الفلق برب الفلق فالصوت إيش واضحا وهي كبرى قلقلة إيش كبرى. محيط والله من ورائهم محيط كبرى. أيضا الحق كما قلنا لكم سواء كان مشددا أو ساكنا وقفت عليه بالسكون أو بالتشديد كله واحد. كبرى تقول تقول إيش كبرى. وقيس على ذلك الأمثلة. طيب المرتبة الثانية صغرى. المرتبة الثانية إيش صغرى. الصغرى إذا كان الحرف المقلقل وسط الكلمة أو الكلام، يعني كان وسط الكلمة أو الكلام. وسط الكلمة مثل يقضي خلقنا، هذا وسط الكلمة. يطعم يبصرون، وسط الكلمة. وسط الكلام مثل لينفق ذو سعة، لينفق ذو سعة، هذا وسط إيش الكلام. أيضا قد أفلح، هذا وسط الكلام. قد أفلح المؤمنون، أيضا وسط الكلام. لم يلد ولم يولد، الدال الأولى. أما الدال في الأخيرة ولم يولد هذه كبرى، لكن الدال الذي في لم يلد إذا وصلناها، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، هذه قلقلة تسمى صغرى. طيب لسائل أن يسأل، طالما أن القلقلة وسيلة كانت تفعلها العرب للتخلص من شدة الحرف الساكن، يعني هذه الغاية، هذه يعني لماذا أتوا بالقلقلة؟ للتخلص، للتخلص، يعني العرب كانت تأتي بها وسيلة للتخلص من شدة وقوة الحرف الساكن وما يسببه الجهاز وما يسببه، يعني الحرف هذا الشديد ما يسببه لجهاز النطقي من انزعاج. السؤال هو لماذا لم تقلقل الكاف مع أنه يحصل عنده انزعاج؟ ها لماذا ما نقول أكا أكا؟ ها ولماذا لم تقلقل التاء؟ لأن في شدة أيضا يحصل انزعاج، ما نقول أت أت. والهمزة أيضا فيها انزعاج وشدة، ما نقول مثلا يأ يأ. فالجواب أن هذا يعني في أن في الكاف والتاء صفة إيش؟ تنوب مقام القلقلة، صفة تنوب مقام القلقلة. إيش هذه الصفة التي تنوب مقام القلقلة؟ في التنفيس عن هذا الحرف، تنفس عنه من الانزعاج الذي فيه. ما هي الصفة؟ الهمس. هذه صفة في الكاف والتاء تتلو الشدة. أول شيء نبدأ في الكاف بشدة أول شيء، ثم تتلوها الصفة المنفسة وهي صفة الهمس. نقول أك، هذه شدة أك، ثم نقول ك، ك، هذه الصفة الهمس منفسة عن هذا الانزعاج الذي حصل للكاف. أيضا بالمقابل التاء نقول أت، هذه شدة شدة. ما هي ما هو التنفيس عن هذا الانزعاج والقوة؟ الهمس في التاء، نقول ت ت، نأتي بالهمس. الهمس الآن نفس إيش عن الشدة الموجودة في الحرف. فالكاف والتاء أن في الكاف والتاء صفة تنوب مناب القلقلة، أن في الكاف والتاء صفة تنوب مناب القلقلة. ما هي؟ هي الهمس. هي إيش؟ الهمس. فبعد أن ينقفل المخرج كما مثلنا الآن ينقفل المخرج انقفالا تاما وتظهر صفة الشدة، ينفتح بعدها المخرج ثم يتدفق الهواء بإيش؟ بالهمس. يتدفق الهواء بالهمس، يتدفق الهواء المحبوس خلفه أي خلف العضو، ويزول الانزعاج الحاصل، يزول هذا الانزعاج الحاصل من كمال الانحباس. لما نقول أك يزول هذا بماذا؟ يعني بالهمس، فيزول الانزعاج الحاصل من كمال الانحباس. فالشدة والهمس في الكاف والتاء صفتان متتاليتان وليستا في آن واحد. ما معنى متتاليتان؟ أي أول شيء ها الشدة يتلوها إيش الهمس. أول شيء نبدأ بشدة ثم يعقبها يتلوها همس، وليستا في آن واحد. ما تقول ما تأتي بشدة وهمس في في في نفس القراءة ولا في نفس النطق بالحرف في وقت يعني في نطقك للحرف، لا ما تتأتى في آن واحد. يعني ما تقول أك أك ما تستطيع، لا بد تأتي بقوة أك ثم تقول ك يتلوها بعد ذلك الهمس. العرب لم تقلقل الهمزة مع أنها شديدة كحروف القلقلة، لأن لهم طرائق شتى في التخلص من شدتها، فتخلصوا من شدتها بالإبدال، يسمونه الإبدال. هناك لهم طرق في التخلص من شدة الهمزة، فتخلصوا بالإبدال، خلصوا بالإبدال أي إبدالها حرف مد من جنس حركة ما قبلها، مثل يؤمنون قالوا إيش يؤمنون، بدالها حرف مد من جنس إيش حركة ما قبلها. الآن يؤ إيش حركة قبلها؟ الضمة، فأبدلوا الهمزة واوا يو من جنس حركة ما قبلها، من جنس حركة ما قبلها. آمنوا أصلها أأمنوا، فأبدلوا الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها. أوتوا أصلها أؤتوا، أبدلوا الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها أوتوا. إيمانا أصلها إئمانا، فأبدلوا الثانية ياء من جنس حركة ما قبلها. أيضا بئر، بئر أبدلوا الهمزة هذه ياء من جنس حركة الباء المكسورة التي قبلها بير، وبير معطلة فأبدلوها بإيش؟ بالياء من جنس حركة ما قبلها. يعني أيضا الحذف، تخلصوا من الهمزة بالحذف، حذفوا الهمزة، مثل مستهزون مستهزون، يعني حذفوا الهمزة لم ينطقوها. أيضا تخلصوا من الهمزة بالنقل، بالنقل وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذف الهمزة، مثل والأرض، والأرض شوف بالنقل، نقلوا حركة الهمزة هي والأ، هي إيش والأ، فنقلوا حركة الهمزة المفتوحة إلى الساكن قبلها الذي هو اللام وال، فصار ولا والأرض، وحذفوا الهمزة أيضا. كيف نقلوها؟ هي أصلها وال، اللام ساكن والهمزة مفتوحة والأ صح، فنقلوا حركة الهمزة هذه أ إلى إيش الساكن قبلها الذي هو اللام، فصار ولا، فصار إيش ولا، وحذفوا الهمزة للتخفيف، فصارت والأرض، والأرض بعد أن كانت والأرض فصارت إيش؟ والأرض. أيضا مثل قد أفلح، قد أفلح الآن همزة مفتوحة أفلح، فهذا نقلوا حركة الفتحة هذه إلى الساكن قبلها الدال فصارت، وحذفوا الهمزة فصارت قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، عندما كانت قد أفلح فصارت قد أفلح، هذا يسمونه نقل، أي نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذف الهمزة مع حذف الهمزة. رابعا وهو الأخير التسهيل، تخلصوا من الشدة في الهمزة بالتسهيل، أي تسهيل الهمزة بينها وبين حركة وبين حرف المد المجانس لحركتها، أي بين بين تسهيل الهمزة الثانية بينها وبين حركة وبين حرف المد المجانس لحركتها، مثل أعجمي، ها كلمة الآن الهمزة الثانية فسهلوا الثانية بينها، أي بين الهمزة نفسها وبين الألف، وبين الألف المجانس وبين حرف المد الألف المجانس لحركتها، فلا قالوا لم يأتوا بألف، ولم يقولوا لم يأتوا بهمزة، وإنما بين بين، أي بين الهمزة وبين حرف المد إيش المجانس لحركتها، فصارت الثانية نقول فيها نأتي بها مسهلة، ما نقول محققة، لا مسهلة، أعجمي وعربي، هذا من طرق التسهيل في الهمزة بهذا القدر كفاية. واليوم الدرس طغى على درس الواجبات المتحتمات. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، وسامحونا يعني على الإطالة، لأن الدرس هذا مرتبط كله يعني موضوع واحد، قلقلة موضوعه إيش واحد نأتي به كله. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا، ها وإياك الله يبارك فيك.